يبقى من لم يجئ رغبا يبقى يجئ ايه؟ يبقى رهبان، يبقى جاب الصورتين. وبعد ذلك انظروا الى الحق سبحانه وتعالى حيث يعود الى بني اسرائيل بعد ان ذكر لنا في منهج الدين صنفين اثنين. الصنف الاول من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الايه، واذا تولى سعة الارض ليفسد فيها ويهلك الايه. طيب على الأول. وصنف اخر يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري ام احنا قلنا يشتريها يبيعها، الاثنين جايزين. هؤلاء صنفان. وبعد ذلك طلب منا ان ندخل في السلم كافة قبل ان نفاجأ بالله في ظلل من الغمام والايه والملائكة. وبعد ذلك جاء لنا بكلام عن بني اسرائيل. ليه؟ ما اللي بأن بني اسرائيل هم الذين اتعبوا رسولهم في سؤال الايات والتعنت والتلكؤ وكل شيء يحول دون دخولهم في السلم كافة. مطلب منا ان ندخل في السلم، هم كانوا عايزين يدخلوا في بعض السلم ولا يدخلون في البعض حسب اهواءهم. ان السلم كان من مصلحتهم وان مش من مصلحتهم. وكأن الحق سبحانه وتعالى حين يقول ذلك في كتابه الكريم يؤيده واقع الحياة. نحن دخلنا معهم في سلم ولكنهم لم يشاءوا ان يدخلوا في السلم كافة، احبوا ان يعزلونا ليدخلوا معنا نحن في سلم ويدخلون مع بقية امتنا في غير سلم. يبقى هي هي ولا مش هي؟ هي هي. فكأن واقع كتاب الله انما جاء ليعطينا صورة صادقة تؤكد لنا الرأي الله فيه. سل بني اسرائيل ساعة تسمعوا ان الله يأمرك ويأمر رسولك قبلك ان تسأل بني اسرائيل، واثق تمام الثقة من ان الجواب لا يكون الا على وقت ما يريد. فكأن قال انا راضي ذمتهم في هذه المسألة، كأنه لم يرتضي ذمتهم الا في ايه؟ الا في انه يسألهم لهم بالله الله جاب لكم كم آية وتلكأتم بعدها وتعنتم ورفضتم الآيات وطلبتم المزيد، كل ذلك تلكؤ من أن تدخلوا في السلم كافة. وإذا شئت ذلك فاسألهم ليقولهم، لا تقل أنت الله أرسل لكم كذا وعمل كذا، بل اسألهم هم. كما يأتي إنسان ينكر خيرك ومعروفك ويشتكيك إلى إنسان فيقول لك ذلك الإنسان، سله ماذا قدمت له من جميل. يعني أنا لن أتكلم بل سأجعله هو يتكلم. لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئا. وساعة تسمع سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينه. كم كلمة كم دي سؤال عن الكمية، ومعنى سؤالهم عن الكمية أنها كثيرة كثرة لا تنكر. ألم يفلق لهم البحر؟ ألم تجعل عصا موسى حية؟ ألم يظللهم الله بالغمام؟ ألم يعطهم الله المن والسلوى؟ كل ذلك فعله الله إيه؟ معه. أخذهم بالسنين، أخذهم بالقمل والضفادع والدم، كل ذلك فعله الله معه. يبقى كأن الحق يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين تقولون أن الحق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جدلت أي واحد قل له الله أعطاكم كم آية وانتم نكلتموه وتلكأتم وتعنتم، يعني أنت تقولها برضو الإيه؟ أنت تقولها الآن. وكم آتيناهم من آيات بينة، كم دي تدل على الكمية الإيه؟ وآية معناها أمر عجيب، وبينة يعني أمر واضح لا يمكن أن إيه؟ لا يمكن أن ينكر. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب.